الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في آيات الحدود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى آخرها. يمتن الله تعالى على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل بنفسه، إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط، كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: فصل في آيات الحدود. وذكر ما يتعلق بحد القتل وحد الزنا وحد السرقة، وهذه كلها جاءت حدودها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد أورد رحمه الله الآيات المتعلقة بذلك وبينها بما يقتضيه هذا المقام في هذا المختصر النافع. وحد القصاص هذا من حدود الشريعة العظيمة التي فيها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، حياة العباد. وإذا كانت العرب قديما تقول: القتل أنفى للقتل، فإن قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أبلغ وأعظم وأوفى بتحقيق هذا المقصد. فإن من فكر في الإقدام عمدا على قتل مسلم بغير حق، إذا ذكر أن شريعة الإسلام فيها القصاص وأنه يقتل بقتله لمن قتل عمدا، يجعل من فكر في ذلك يكف عن ذلك ويمنع نفسه من ذلك، فكان بذلك في القصاص حياة للعباد يأمنون فيها من مثل هذه الاعتداءات، إلا من بلغت به الرعونة مبلغا فيذوق وبال أمره وعقوبة جريمته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. هنا معنى عجيب سبحان الله نبه عليه المصنف، الخطاب للمؤمنين. قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم مبني لما يسمى لما لم يسمى فاعله، أي كتب الله عليكم القصاص. والكتابة تعني الوجوب، مثل كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ستأتي بعدها بآيات. كتب عليكم القصاص. الشيخ رحمه الله يقول توجيه الخطاب بهذا لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، يجب عليهم كلهم، كل فيما يختص به أو يتعلق به من هذا الشأن، يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه كتب القصاص وأوجبه الله، حتى القاتل نفسه إذا وقع منه هذا الأمر وفرطت منه هذه الجريمة لابد أن يسلم نفسه ليقتص منه، لأن الله كتب ذلك. الخطاب للمؤمنين كلهم بما فيهم القاتل نفسه، الله كتب عليه القصاص لهذا الفعل، الفعلة التي فعلها، فيجب عليه أن يسلم نفسه، ويجب على أوليائه وقرابته أن يعاونوا على تسليمه، لأن هذا أداء لماذا؟ نعم، شيء كتبه الله، شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى، حتى القاتل نفسه، حتى القاتل نفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص وتمكينه من القتل، وأنه لا يحل لهم أن يحولوا بينه وبين القاتل إذا تمت الشروط. في الجاهلية لم يكن شيء من ذلك، إذا قتل واحد من قبيلة وقفت قبيلته معهم، ولهذا أحيانا تقوم حروب طاحنة تراق فيها دماء كثيرة جدا، وتزهق أنفس وتنتشر عداوات وشرور عظيمة. انتبه إلى هذا المعنى، الجاهلية كانت هذه حالهم، إذا حصل قتل من أحدهم قبيلته ساندت ومنعت من قتله، فينشب حرب بين القبيلتين وتراق دماء كثيرة جدا. لكن إذا حقق الجميع هذا الذي كتب الله عز وجل حصلت الحياة، وأمن هذا القتل وتلك الفوضى التي كان عليها أهل الجاهلية. ويقول الشيخ إن قوله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل الإيمان كتب عليكم القصاص في القتلى، يمتن الله على عباده بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى. كتب عليكم أي فرض الله عليكم، كتب عليكم أي فرض الله عليكم، وهذه منا، هذا الحكم الإلهي والشريعة العظيمة هي منا، من الله سبحانه وتعالى، يحصل بها حياة العباد، أمنهم، راحتهم. فرض بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه، أي المساواة فيه، وأن يقتل القاتل عمدا على الصفة التي قتل عليها المقتول، على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدو، وهذا هو معنى القصاص، القصاص المساواة، قتل يقتل على الصفة التي قتل عليها المقتول. قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فصل ذلك. نعم. قال رحمه الله ثم فصل ذلك بقوله، كلمة في آخر كلام الشيخ يقول إذا تمت الشروط كما يفعله أهل الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين، من إيواء المحدثين، المحدثين أي المجرمين، المحدث هو المجرم الذي قام بجريمة مثل القتل ثم يؤوى ويخفى، هذا فعل جاهلي، ومن يفعل ذلك فهو متبع للسنة الجاهلية، متبع لسنة الجاهلية. الإسلام أوجب على الجميع وفرض على الجميع هذا القصاص، فمن آوى محدثا خالف شرع الله، خالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم فصل ذلك بقوله: الحر بالحر، يدخل في منطوقها وفي منطوق قوله أن النفس بالنفس أن الذكر يقتل بالأنثى كما تقتل الأنثى بالذكر، فيكون هذا المنطوق مقدما على مفهوم قوله والأنثى بالأنثى، مع دلالة صريح السنة الصحيحة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بالجارية. نعم، أي أن قوله سبحانه وتعالى والأنثى بالأنثى ليس معناها أن الأنثى لا تقتل بالذكر أو الذكر بالأنثى، ليس هذا هو المعنى، وإنما الحر بالحر، الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وكذلك الأنثى بالذكر، وكذلك الذكر بالأنثى، كل ذلك داخل في الآية منطوقا ومفهوما، داخل في الآية منطوقا ومفهوما. والسنة جاءت صريحة بقتل الذكر بالأنثى، السنة جاءت صريحة بذلك في الحديث الذي فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي في قتله للجارية. نعم. قال رحمه الله: وخرج من هذا العموم الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في لفظ القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة، إما أنه لا بد أن في عقلهما اختلالا أو أذية شديدة أحرجته إلى قتل ولده، أو لم يحرر أن القتل عمد محض. يقول الشيخ رحمه الله: يخرج من عموم قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، يخرج من ذلك، من هذا العموم، أن الوالد لا يقتل بولده، أن الوالد لا يقتل بولده، خرج هذا من العموم، خرج هذا من العموم بدلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. والوالد وإن على الوالد والوالدة والجد والجدة وهكذا، فلا يقتل الوالد بولده لورود السنة الصحيحة بذلك. ثم يذكر الشيخ رحمه الله أن هذا المعنى قد يستفاد استنباطا من الآية، قد يستفاد أيضا استنباطا من الآية في قوله: كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. يقول: لفظ القصاص يدل على أنه ليس من العدل، القصاص المساواة، فلفظ القصاص يدل أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، أن يقتل الوالد بولده. لما؟ قال: لأن في قلب الوالدين من الرحمة المانعة من صدور هذه الجريمة منهما على ولدهما ما يحدث الشبهة. إذا حدثت الشبهة ماذا يكون؟ تدرأ الحدود بالشبهات. فالوالد والوالدة في قلبها رحمة معروفة، جبل الله سبحانه وتعالى قلوب الوالدين عليها، حتى قلوب البهائم ليس الآدميين فقط، الرحمة الولد هذا أمر جبل عليه. فإذا وجد القتل من والد لولده فهنا شبهة، هنا شبهة تدرى هذا الحد. والآية فيها قصاص: ولكم في القصاص، فيها قصاص: كتب عليكم القصاص، والقصاص مساواة. فهذا هذا المعنى، وهو أنه والد وفي قلبه رحمة عظيمة من أعظم ما يكون في بين البشر، رحمة الوالد رحمة الوالدة من أعظم ما يكون، فيما يقدر بين البشر من رحمة، فهذه شبهة تدرأ الحد، فتأتي احتمالات إن وجد شيء من ذلك، إما عقلهم في خلل أو أذية شديدة عظيمة جدا ألجأته إلى ذلك، ألجأته يعني أخرجته عن طوره، أخرجته عن طوره عن حاله، أو لم يحرر أن القتل عمد، لم يحرر أن القتل عمد محض، ربما حصل القتل لكن خطأ. كل هذه الاحتمالات يولدها ماذا؟ يولدها أنه والد وبه بقلب رحمة عظيمة لولده، فهذه شبهة تدرى الحد، فيحتمل أن هناك أمور أدت إلى ذلك. فالحاصل أن الوالد لا يقتل بولده، وهذا ثابت فيه، يعني هذا معنى يذكر استنباطا من الآية، وهو من لطيف الاستنباط وجميلة، لكن السنة جاءت صريحة بذلك. والسنة جاءت صريحة بذلك، والمعاني التي ذكر هنا يستفاد منها التعليل لهذا الحكم، يستفاد من التعليل لهذا الحكم الذي وردت به السنة. نعم. قال رحمه الله: وخرج من هذا العموم أن المسلم لا يقتل بالكافر بثبوت السنة بذلك، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه. وهذا أيضا يا حكم آخر يخرج من العموم المتقدم، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. والشيخ رحمه الله استدل له على الطريقة السابقة بالسنة والآية نفسها، أما الاستدلال بالسنة قال لثبوت ذلك في السنة، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقتل مسلم بكافر. ثم استدل على الحكم نفسه بالآية، قال الآية فيها خطاب لمن؟ للمؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب في المؤمنين خاصة، وليس أيضا من العدل أن يقتل ولي الله بعدو الله. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما أو اختلفت. ودل مفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوان، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء. والعبد بالعبد، والعبد بالعبد مثل ما سبق، ذكرا كان أو أنثى، يعني ذكر بذكر، أنثى بأنثى، أنثى بذكر، ذكر بأنثى، العبد بالعبد، حتى وإن لم تتساوى القيمة، يعني عبد ثمين القيمة عند أهله وآخر يعني لا منفعة فيه وقيمة رخيصة جدا، حتى وإن لم تتساوى القيمة فالحكم واحد. نعم. قال رحمه الله: وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القود واختيار الدية إلى الولي، فإذا عفى عنه وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالآداء بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في العمد العدوان، أن يقتص من القاتل وجوب ذلك. الوجوب مأخوذ من قوله كتب، أي فرض الله عليكم وأوجب عليكم ذلك. وأن الدية بدل عنه، الدية بدل عنه متى؟ إذا حصل العفو من أولياء المقتول، إذا حصل العفو من أولياء المقتول. وهنا ينبغي أن يعرف أن جريمة القتل يترتب على وجودها ثلاثة حقوق كلها في ذمة القاتل. جريمة القتل إذا وجدت يترتب عليها ثلاثة حقوق كلها في ذمة القاتل. الحق الأول لله، ولا يسقط هذا الحق عن القاتل إلا إذا تابت توبة النصوح بشروطها، ومن تاب من أي ذنب كان صادقا في توبته مع الله تائبا توبة نصوحة قبل الله سبحانه وتعالى توبته. والحق الثاني لأولياء المقتول، وهو إما المطالبة بالقصاص، قتل من قتل قريبهم والدا أو أخا أو ابنا، أو العفو، أو العفو، وهم في هذا لهم الخيار. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، مخير، إما القود أو أن يودى، إما أن يقاد أو أن يودى، فهو مخير بهذا. إما أن يقاد قاتل والدهم ويقتص بأن يقتل مثل ما قتل والدهم، أو أن يعفو. والعفو أيضا لهم فيه خياران: إما عفو بمقابل أو عفو بدون مقابل، لوجه الله بدون أي مقابل، لهم الخيار في هذا وهذا. والعفو عن القصاص، العفو عن القصاص سواء كان بمقابل أو بدون مقابل أو لا، وأن تعفو أقرب للتقوى. وجاء في الحديث: من عفى عن رجل، من عفى الرجل في مظلمة، أو ما عفى رجل في مظلمة إلا زاده الله بعفوه عزا، إلا زاده الله بعفوه عزا، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أهل العلم يقولون إذا كان العفو يترتب عليه مفسدة، إذا كان العفو يترتب عليه مفسدة، أحيانا يترتب على العفو مفسدة عظيمة، تكون الصدور مشحونة وممتلئة غيظا، فلو عفى أحد أبناء المقتول ربما يحصل أمور أخرى أعظم وجنايات كبيرة، فإذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم، فالشريعة جاءت بدرء المفاسد. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي أو أولياء المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب عليه، على ولي المقتول، أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه. وهذا معنى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا خطاب لأولياء المقتول وللقاتل. أولياء المقتول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف، هذا لأولياء المقتول، وأداء إليه بإحسان، هذا القاتل. هذا للقاتل. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله عفي له من أخيه، قبلها قرأتها وهذا مأمور، وهذا مأمور به في كل، وهذا مأمور به في كل ما ثبتت في ذمم الناس للإنسان مأمور، يعني يقصد الآية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وإن كان السياق خاص في هذا الحكم لكنه يقول الشيخ هذا أيضا في كل ما ثبت في ذمم الناس، مثل لو كان في ذمة الإنسان لأحد دين هو مطلوب أن يحسن في الأداء، وهم مطلوب منهم أن يحسنوا في الصبر في الإنظار في العفو، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فهذا وإن كان ورد في شأن القصاص لكن يقول الشيخ هذا مأمور به في كل الحقوق التي تكون في ذمم الناس، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بإحسان. نعم. قال: مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف. الحديث الذي أورد: رحم الله عبدا سمحا سمحا إذا قضى، هذا في جانب إذا قضى في جانب وأداء إليه بإحسان، وسمحا إذا اقتضى اتباع بالمعروف، فالمعنى هو هو، المعنى هو هو، وأن هذا في كل الحقوق التي تثبت في الذمم، الذي عليه الحق يتبع بالمعروف يطالب بالمعروف بالحسنى، لا يكون عنيفا لا يكون غليظا، يتلطف يترفق، والذي في ذمة الحق يؤديه بإحسان ويبادر لإبراء ذمته. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا. نعم. وفي قوله عفي له من أخيه ترقيق، عفي له من أخيه، يقول الشيخ ترقيق وحث على العفو إلى الدية، إلى الدية، وأكمل من ذلك العفو مجانا، العفو مجانا، فقوله عفي له، عفي له من أخي، الخطاب فيه ترقيق وحث على العفو، والعفو أولى، وأن تعفو أقرب للتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى، فالعفو أولى وأحب ما لم يكن مترتبا عليه مفسدة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر، ولكنه يستحق العقاب وينقص بذلك إيمانه إن لم يتب. وإذا عفى أولياء المقتول أو بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. قوله سبحانه وتعالى في هذا السياق: فمن عفي له من أخيه، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه، سمى الله في هذه الآية القاتل أخا لأولياء المقتول، والمراد بالأخوة هنا قطعا أخوة الدين، الأخوة الدينية، فقال الشيخ: فيستفاد من ذلك أن المرء لا يكون بالقتل كافرا خارجا من الملة، خارجا من الملة، والآية واضحة بل صريحة الدلالة على أنه ليس بكافر، باقي على الإيمان، وهذا فيه أن المعاصي والكبائر التي دون الكفر لا يكون المرء بها كافرا، خلافا لعقيدة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب المعاصي. والآية رد على الخوارج وعلى غيرهم ممن نهجهم وسلك مسلكهم، واستدلالهم بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها على أنه كافر استدلال في غير محله، وفهم للآية على غير بابها وعلى غير مرادها، لأن الله سبحانه وتعالى والآية في سورة النساء قبلها قال وبعدها أيضا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل فيما دون الكفر دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو داخل تحت قول فيما دون في داخل تحت قوله ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل أن القتل لا يكون به القاتل خارجا من الملة كافرا. قال الآية دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر، لا، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها أي عن الملة أو عن الأخوة. ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإذا كان القتل لا يكون به المرء كافرا خارجا من الملة فمن باب أولى المعاصي الأخرى التي دون القتل. نعم. قال رحمه الله: ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأنه من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انزجر غيره بذلك، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل من انكفاف الشر ما يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم. ونكر الحياة لإفادة التعظيم. نعم. قال: ولكم في القصاص حياة، نكرها، وهذا التنكير يفيد التعظيم، يعني حياة عظيمة طيبة آمنة. فالقصاص تحكم به الدماء وتنقمع به الأشقياء، ومن حدثته نفسه بأن يرتكب ذلك القتل زجره أن حكمه في شرع الله القصاص وأنه يقتل، فهذه تردع. لو كانت العقوبة أنه إذا قتل يجلد يتجرأ، يقول أنا أقتله وأتحمل 100 جلدة 200 ألف تحملها، لو كان إذا لو قتل تقطع يده أيضا يتجرأ، لكن إذا عرف أن حكم الله سبحانه وتعالى أنه يقاد ويقتل ويؤتى بمحضر الناس وتقص رقبته وتفصل عن جسده يتذكر هذا يخاف وينزجر ويرتدع. ولهذا يقول: لأن من عرف أنه إذا قتل قتل لا يكاد يصدر منه قتل، وهذا معنى قوله ولكم في القصاص حياة. نعم. قال رحمه الله: ولما كان هذا الحكم لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا أهل العقول الكاملة قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا يدل على أنه يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذا الوصف فقد استحق الثناء والمدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وكفى بذلك فضلا وشرفا. قول الله جل وعلا في هذا السياق: يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الألباب هي العقول والنهى، وهذا في مخاطبة لأصحاب العقول، لأن أصحاب العقول الرصينة أصحاب الألباب التي فيها الفهم والتأمل والتفكر هي التي تصل بما أوتيت من عقل وبصيرة تصل إلى الحكم في أحكام الله. ولهذا المتأمل هنا ولكم في القصاص حياة، المتأمل من أولي الألباب يصل إلى هذه المعاني التي ذكر الشيخ، وأن العقول إذا تدبرت ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته، هذه كلها تستنبط من هذه الأحكام العظيمة، كمال عدل الله، كمال حكمته، كمال فضله ومنته، مثل ما قال في أول الخطاب قال هذه منة. فأولو الألباب إذا تأملوا يجدوا من المعاني التي تهديهم إلى عظمة خالقهم وكماله وكمال شرعه العظيم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفي أيضا مثل ما قال في تشريف لهؤلاء وتعلية لمقامهم، وأنه فرق بينهم وبين من دونهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمر الله ويخضع لشرعه طاعة لله ولرسوله. تقوى الله جل وعلا هي من أعظم المطالب، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهذه التقوى لها أمور توجبها وتوصل العبد إليها، منها ما ذكره الشيخ هنا استنباطا من هذا السياق، أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له أن ينقاد لأمره وأن ينتهي عن نهيه. وهذه حقيقة تقوى الله، حقيقة تقوى الله عز وجل أن يعمل بأمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك ما نهى الله عنه خوفا من الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. فيوصل العبد إلى ذلك المعرفة بالله، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والمعرفة بشرعه العظيم. فالتأمل في الشرع يوصل إلى التقوى، والتأمل أيضا في أسماء الله وآياته الدالة عليه سبحانه وتعالى توصل إلى التقوى. جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه إلى أن اعتبارا من اليوم الأحد أبدأ بدرس بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان، في رسالة ضمن المجموع الذي طبع في رمضان لابن سعدي، في 4 رسائل قرئ منها 3 وبقي واحدة، نبدأ بها اعتبارا من هذه الليلة بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. كثير من الإخوة عندهم اختبارات، فهذه تعينهم على الاختبار. جزاكم الله خيرا.